السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث والكلام عن الباب الثامن من أبواب كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. والحديث الأول من هذا الباب قرأناه في الدرس الماضي، ونتابع في قراءة الحديث الثاني مع شرحه لابن حجر والتعليق عليه بما تيسر والزيادة عليه من الشروح الأخرى. وأنتم لاحظتم أن هذه الطريقة يعني فيها شيء من الجمع والمشي، يعني ما تسديد مقاربة، هذه مرضية كثير من الأخوان. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هنا في زيادة والناس أجمعين. قوله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، والدورقي والتفريق بين حدثنا وأخبرنا لا يقول به المصنف كما يأتي في العلم، حدثنا وأخبرنا سواء. في كتاب العلم نص البخاري على أن حدثنا وأخبرنا سواء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، بخلاف طريقة الإمام مسلم وأبي داود، قبلهما الإمام أحمد. ويقولون إن أول من أوجد التفريق بين حدثنا وأخبرنا حسب الاصطلاح ابن وهب، هو أول من أوجد هذا التفريق، وإلا التحديث والإخبار يومئذ تحدث أخبارها، ما في فرق، إلا أن دائرة الإخبار أعم من دائرة التحديث عند التحرير والتدقيق. لماذا؟ لأن دائرة التحديث أو لفظ التحديث يختص بالنطق، إذا حدثك نطقا مشافهة هذا تحديث، وإذا أوصل الخبر إليك بأي وسيلة سواء كانت بكلام أو بكتابة أو بنصب علامة أو إشارة هذا يسمى إخبار. ولذا جعلوا التحديث خاص بمن تحمل الحديث بطريق السماع من لفظ الشيخ ومثله سمعته، وأما الإخبار فجعلوه لمن تحمل بطريق العرض التي هي القراءة على الشيخ. والإمام البخاري لا يفرق، ومسلم يفرق بدقة، فتجده كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا، فيهتم بتحرير ألفاظ الشيوخ، والبخاري لا يهتم بهذا. أيضا المسلم يهتم بألفاظهم في المتون، وينص على زيادة أو نقص أو تغيير حرف من رواية فلان عن رواية فلان، وتجد ينص على صاحب اللفظ حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. البخاري ما يهتم لهذه الأمور ولا يفرق بينها إذا كانت في معنى واحد، تدور في معنى واحد، وننتبه لهذا الأمر. وهل مثل هذا التصرف من مسلم والتساهل فيه من قبل البخاري يجعل مسلم في صحيحه في ألفاظه في متونه أدق من صحيح من ألفاظ المتون في صحيح البخاري؟ لأن بعض الأخوان نظر إلى هذا الأمر وقال ينبغي أن يعنى طالب العلم بصحيح مسلم لأنه يهتم بهذه الأمور ويضيف إليه زوائد البخاري. ننتبه لهذا، وهي مسألة دقيقة جدا أوقعت بعض طلاب العلم في مثل هذا الخلل، فقدموا مسلم على البخاري في هذا الاختيار. ونقول إذا اهتم مسلم بلفظ شيخه، لفظ شيخ شيخه من يهتم به؟ ما في أحد يهتم به. مسلم يهتم بلفظ بألفاظ شيوخه ويفرق بينها، أما من عداهم فعلى مذهب الجمهور في قبول الرواية بالمعنى، إذا لا فرق. يبقى تحري الإمام البخاري بالنسبة لنظافة الأسانيد وصحة المتون، ويترجح على مسلم في هذا. يعني ما نقول إن مسلم روى هذا الحديث بلفظ أدق اهتم به أكثر مما اهتم به البخاري، كلهم يجزون الرواية بالمعنى، وشيوخ شيوخهم يجزون، شيوخهم يجزون الرواية بالمعنى، وشيوخ شيوخهم يجزون الرواية، قول جماهير أهل العلم، بل عامة أهل العلم خالف في هذا إلا نفر يسير. فكون مسلم يعتني بلفظ شيخه أو صيغة الأداء التي سمعها من شيخه، هل يعني هذا أنه اعتنى بجميع طبقات السند بألفاظهم وصيغ الأداء التي أدوا بها الأخبار؟ لا، فيها تبقى المسألة أن كونك تهتم بطبقة واحدة لا يعني أنك تهتم بجميع الطبقات. ويبقى ما فضل به البخاري من العناية بنظافة الأسانيد ودقة المتون. البخاري رحمة الله عرف من صنيعه كما تقدم أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، هذا بطريق الاستقراء وليس تاما، إنما هو أغلبي، وذكرنا ونذكر ما يخرج عن هذه القاعدة. على كل حال يبقى البخاري أصح متون وأنظف أسانيد. نعم. بالنسبة للبخاري ذكر لوحظ الشيخ أيضا عناية البخاري بالمتون، حيث أنه الشيخ إذا كرر الحديث لا يأتي بنفس اللفظ. معروف، ذكرنا هذا من مناسبات أنه وظن في صفحة 16 الحافظ أشار إليها، صفحة 16 من الفتح أشار إليها الحافظ. جعل هذا لمسلم مزية من دون البخاري. قال: وكأنه لم يطلب على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من الابتداء إلى انتهائه، فساقه في موضع تاما وفي موضع مقتصر على بعضه، وكثير جدا في الجامع الصحيح، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحا وتارة بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا. 20 موضع قلت لكم أنه في مقدمة القسطلاني مذكورة في مواضعها، الحديث مذكورة في مواضعها وكررها في الموضع الفلاني والفلاني، وأحيانا يكون في 3 مواضع بنفس المتن واللفظ. أصل أولاً المحل اتفاق بين أهل العلم أن البخاري أنظف أسانيد، والمتكلم فيه من أسانيد من رجال البخاري أقل بكثير من المتكلم فيه من رجال مسلم. أيضاً الأحاديث التي تكلم فيها الحفاظ في صحيح البخاري أقل بكثير من الأحاديث التي تكلم فيها الحفاظ في صحيح مسلم. إيه، لأن الشيوخ رووه هكذا، الشيوخ رووه هكذا، فهو ينقل ألفاظ شيوخه، ينقل ألفاظ شيوخه، وقد يكون التصرف من فوق الشيخ. وما دام القاعدة متفق عليها بينهما الرواية بالمعنى، المسلم في الموضع الواحد يسوق الحديث من طرق متعددة، ألفاظ متباين مختلف نفس الشيء. على كل حال إنه الرواية بالمعنى تشمل الجميع، ما دام هذا المبدأ موجود عند الجميع ما نستطيع أن نقول هذا أدق. يبقى عندنا أن البخاري أصح وأنظف أسانيد. لكن أنا صار الشيخ عناية المسلم بالبخاري هل مقطوع بالمتون هل هي مقطوعة بها؟ لا لا، هو يعتني بألفاظ شيوخه، أما شيوخ شيوخه ما له منهم. لكن الآن ما ظهر أي عناية للبخاري شيخ بالمتون؟ لا، من بالمقارنة بين متون مسلم ومتون البخاري مع ما خرج فيه لأحد مواضع أخرى، ما في شك أنه تميز البخاري، تميز. النووي شيخ ذكر الشيخ أول كتاب الشرح على البخاري ذكر أنه دليل عناية البخاري بالمتون أنه يكرر الحديث من صحابي أو من راوي آخر ويختلف اللفظ من راوي إلى راوي، دل على أنه اعتنى برواية فلان. هو البخاري رحمة الله عليه كونه ما قال اللفظ لفلان، المقصود أنه على شرطه، وشرطه أعلى الشروط. مسلم ما يكلف شيء، ما يكلف طالب العلم شيء، ومع ذلك فيه إشكالات في المتون والأسانيد، يعني إشكالات في ظاهرها، يعني هي محلولة لكن بالنسبة للنظر المبدئي لطالب العلم يجد إشكالات كثيرة. في درسنا لمسلم تولينا كثير منها في الشروح السابقة، ومن نسمع يعني شرح كتاب المناسك من صحيح مسلم وجد كثير من هذه الإشكالات ومحلولة، يعني ما تبقى إشكالات، لكنها في بداية في بادئ الأمر تشكل على طالب العلم. البخاري رحمة الله عليه قد يترجم بترجمة لا يدل عليها ما أخرجه من حديث، اللفظ الذي خرجه تحت هذه الترجمة لا تدل على تطابق الترجمة، ومثل ما تفضلت من أجل إيش؟ أن هذه الترجمة دلالتها في رواية لم يخرجها وخرجها غيره، وقد يخرجها في موضع آخر ويترجم عليها بما لا يدل عليه، يترجم لها بما لا يدل عليها من أجل أن يشحذ هم الطالب العلم ويجعله يجمع طرق الحديث، وهذا معروف. والتفريق بين حدثنا وأخبرنا لا يقول به المصنف كما يأتي بالعلم، وقد وقع في رواية غير أبي ذر حدثنا يعقوب، لأن ونكرر ما كررناه مرارا. الآن المتن وش يقول؟ اللي معه فتح الباري يقرأ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، والشرح ها؟ نعم أخبرنا، الرواية التي اعتمدها الحافظ ورواية أبي ذر ما في حدثنا بها أخبرنا. وقلنا مرارا أن هذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم، أدخلوا متن، والأصل أن البخاري الفتح مجرد ما في متن، الفتح ما في متن، ونص على ذلك في مقدمته. نعم، هنا يقول في صفحة 5 من فتح الباري يقول: وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا، فسلكت الآن فيه طريقا على أن أسوق طريقا وسطى أرجو نفعه إلى آخره. ابن حجر وضع متن ولا ما وضع متن؟ نعم. يقول: ونحن المعلق، ونحن قد حققنا في هذه الطبعة، حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسوقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه، وأشرنا بالأرقام إلى أطراف إلى آخره. هم حققوا ولا ما حققوا؟ ليتهم يوم تصرفوا وخالفوا مراد المؤلف أدخلوا متنا يناسب الشرح، ما يقول لي حدثنا فلان يعقوب بن إبراهيم وفي الشرح أخبرنا، ثم يأتي الشارح ويقول في رواية غير أبي ذر حدثنا. ونظير ذلك تفسير القرطبي، ما في آيات تفسير القرطبي، ما في آيات، مجرد من الآيات، قوله كذا ويذكر له كلمتين ثلاث من الآية ويذكر الكلام حول الآية كلها. والطبعة الأولى طبع المجلد الأول والثاني بدون آيات، بدون آيات، ثم أعيد طبعهما بالآيات فاختلت الصفحات، ولذلك تجدون في الإحالات ها في الإحالات تجده يقول تقدم هذا في سورة البقرة، ثم يقول المعلق الذي يحيل انظر الجزء الأول صفحة كذا من الطبعة الثانية أو الثالثة، ما يحيل على الأولى لأن صفحاتها اختلت ما في آيات، لما أدخلت الآيات وأدخلت في جميع التفسير تغيرت أرقام الصفحات، فاضطروا أن يقولوا طبعة ثانية أو ثالثة ولا يحيلون على الطبعة الأولى لأنهم تصرفوا وأدخلوا الآيات ثم أدخلوا الآيات على قراءات عاصم مصحف الملك فاروق أدخلوه في التفسير، والقرطبي يعتمد رواية قراءة نافع، فتجده يقول يفسر لفظ على قراءة نافع ثم يقول وقرأ فلان وفلان وفلان كذا. هذه أمور لا بد أن ينتبه لها من الأصل أن لا يتصرف، الأصل الأمانة العلمية تقتضي أن لا يتصرف أحد في كتاب غيره، يعني بالإمكان أن يضعه في حاشية، أن يضعه فوق ويضع خط يفصل بينه وبين الشرح ليبين أن هذا ما يعني ما ليس موجود في الأصل، لكن يدخله في أثناء الكتاب ويدخل شيء لا يمت إلى الكتاب على الرواية وعلى القراءة بصلة، فيه اختلاف كبير ويجد اضطراب، والقارئ اللي ما يدرك مثل هذه الأمور. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثم قوله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. إيه ما أدخله بكتاب الناس كتاب غيري، ما أملك والله ما أملك. هو يقول أنا قصدت تجديده من المتن، أنت أحرص عليه من كتاب، أنت أحرص منه على كتابه، أنا أعرف أن فيه نفع لكن أقول التصرف في كتب الأهل العلم لا يجوز وهو منافل للأمانة العلمية، والمصلحة التي ذكرتها هي اللي جعلت محب الدين الخطيب يأمر بإدخاله ويستشير مع الشيخ ويوافقه الشيخ ويدخلون هذه الرواية الملفقة. نعم ايه. على كل حال كل هذا من التصرف، التصرف الذي غير المرضي، تصرف غير مرضي مثل هذا. وقد وقع في غير رواية أبي ذر حدثنا يعقوب، لأن الحافظ بن حجر يعتمد على رواية أبي ذر ويشير إلى ما عداها عند الحاجة، عند الحاجة، وهذا يختلف فيه مع طريقة القسطلاني الذي يشير إلى كل شيء سواء ترتب عليه فائدة ولم يترتب عليه فائدة. قوله وحدثنا آدم يعني حاء وحدثنا آدم عطف الإسناد الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم استواءهما يعني كأن متن الإسناد الأول مساو لمتن الإسناد الثاني فأوهم استواءهما، فإن لفظ قتادة ها شو صير اللفظ واحد، صير لفظهما واحد. فإن لفظ قتادة يعني السند الثاني مثل لفظ حديث أبي هريرة لكن زاد فيه والناس أجمعين، حديث أبي هريرة الحديث الأول، قتادة الذي ذكره البخاري في الطريق الثاني من الحديث الثاني مطابق للحديث الأول حديث أبي هريرة إلا أن فيه زيادة والناس أجمعين، لكن ماذا عن لفظ عبد العزيز بن صهيب؟ لكن زاد فيه والناس أجمعين، ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قال كما رواه ابن خزيمة في صحيح عن يعقوب شيخ البخاري بهذا الإسناد من أهله وماله بدل من والده وولده. القاعدة التي ذكرناها أن اللفظ للآخر منهما، اللفظ للآخر منهما، هل المذكور للآخر اللي هو قتادة أو للأول عبد العزيز بن صهيب؟ ها شو على كلام الحافظ لقتادة، واللفظ عبد العزيز بن صهيب هو ما أخرجه ابن خزيمة من أهله وماله بدل من والده وولده، وكذا لمسلم من طريق ابن علية، وكذا للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد عبد العزيز، ولفظه لا يؤمن الرجل، لا يؤمن الرجل وهو أشمل من أحد، وهو أشمل من جهة، وهو أشمل من جهة، وأحدكم أشمل من جهة. شلون أشمل من جهة؟ الرجل وأحدكم، الرجل يشمل الصحابة ومن يأتي بعده، وأحدكم موجه للمخاطبين، والرجل خاص بالجنس، وأحدكم يشمل الجنسين، وهو أشمل من جهة وأحدكم أشمل من جهة. وأشمل منهما رواية الأصيل لا يؤمن أحد، يعني في مقدور أحد من طلاب العلم اليوم أو من علماء اليوم أن يوازن بين هذه الأمور بهذه الطريقة؟ ها والله عجب، ها ما أظن بحجم هذا الكتاب الله تجتمع جامعات الدنيا ما تطلع مثله. لا أنه تصوروا جامعات الدنيا الآن نقض التأسيس، نقض التأسيس الشيخ الإسلام 8 مجلدات بعد التحقيق في 40 سنة حقق في 40 سنة. أنا أجزم من شيخ الإسلام ما أخذ عليه شهر. شلون 40 سنة؟ 8 رسائل وكل واحد 5 سنين كلهم مددوا سنة خامسة، وشيخ الإسلام أجزم أنه ما أخذ عليه شهر، لأنه كتب الرسالة أو الفتوى ليش؟ لا ما هي بالواسطية، لا أكبر منها، لا الحموي بين الظهر والعصر، لكن فيه الكيلانية كتبها وصاحبها مستوفز يريدها 200 صفحة. لا هذه بين الظهر والعصر، لكن الكيلانية وصاحبها مستوفز يريدها، جالس حتى ما تورض على الأرض، يعني ما تربع. الله المستعان. وين أحدكم؟ هو يخاطب كاف كاف خطاب، إن من بعدهم في حكمهم، هذا ما في إشكال، لكن كاف الخطاب تقتضي أن الخطاب للحاضرين، الحاضرين حتى ولا الصحابة الغايبين. المسألة في عموم اللفظ ما هو بدل الحكم. وأشمل منهما رواية الأصيل لا يؤمن أحد، فإن قيل فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة، سياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة، وصنيع البخاري يوهم اتحادهما في المعنى وليس كذلك. فالجواب أن البخاري يصنع مثل هذا نظرا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه، واقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة، ورواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة، لأن شعبة كفانا تدليس هؤلاء المدلسين، لأنه كان لا يسمع منه إلا ما سمع. وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي، وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى، ذكر الولد والوالد أدخل في المعنى، لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال. في رواية عبد العزيز التي خرجها ابن خزيمة من أهله وماله، في سورة المعارج وفي سورة عبسة، إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، ها من قدم طيب الموضع السائل اللي قبله بنيه. ها بنيه بدأ بالأبناء. أي بمعنى لماذا قدم هناك وأخر هنا؟ ها ها أقرب الناس إليه. أي نعم. طيب أقرب الناس إلى قلبه، أحب الناس إليه. كذلك لا تأملت، والمفسرين ما يتركون مثل هذا، فلتراجع. أنا خطرت لي الآن وأنا ولا ما بحثتها. ها شو متى؟ لا ما مرت في سورة المعارج. على كل حال إثارة هذه المسائل يعني حلها أسهل من إثارتها. صحيح يبدو الشيخ أن المسألة متعلقة باللفظ الافتداء والفرار. إيه الجواب يعني موجود عند أهل العلم، ما يتركون. وبالإمكان يعني شو اسمه درة التنزيل يمكن يبين هذا. نعم من السائل شو؟ أنا أقول درة التنزيل بيذكر مثل هذا، لأن له عناية في مثل هذا الاختلاف. وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى، لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه. ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة. وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له الولد فيعم. وهل تدخل الأم في لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيعم، أو يقال اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر، ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد الأعزة. تسمعون في دعاء القنوت بعض الأئمة يقول ووالدينا، وبعضهم يقول والدينا، أيهما أصوب؟ اغفر لنا ولوالدينا، بعضهم ما سمعته كثير هذا، وبعضهم يقول والدينا. ومعلوم أن دلالة التثنية أقوى من دلالة الإفراد، يعني مثل التثنية في الصفات لما خلقت بيدي، هذا ما يحتمل تأويل، ما يحتمل تأويل. لكن لو جاءت بالإفراد أو الجمع احتمل. على هذا المرجح، وإن كان كلام الحافظ إن أريد بمن له الولد فيعم، إن أريد به من له الولد، لماذا نلجأ إلى هذه الإرادة؟ والتثنية نص تدخل الأم، ما يحتاج الاحتمال. بغفر لي ولوالدي التثنية. لا ما له علاقة الداعي. الداعي سواء كان واحد أو مجموعة، المدعو له اثنان. خل الجمع، ما قال والدينا أو والدي والدي، لو صار الحال وقال والدي ما بصحيح يقول والدي هو الحال، لأن التثنية الفرق بين ما تقوله في النون، الجمع للمجموعة، والنون لا تختلف سواء ثنيت أو ما ثنيت. وين وراه أحد؟ وراه أحد ما يجوز يقول قلبنا أو يقول قلبي. ها؟ لا، الكلام في التثنية، تثنية المضاف، لأن المدعو له مثنى، وأما المضاف إليه فهو خاضع لكون الداعي واحد أو مجموعة، مع أن مع ثقل إضافة المثنى إلى الجمع، مع ثقل إضافة المثنى إلى الجمع فقد صغت قلوبكما. كم لهم من قلوب؟ اثنين. ما قد فقد صغى قلباكما. على كل حال عند التأمل يبين أن التثنية هي الأصل، وهي التي لا تحتمل التأويل، تدخل فيها الأم دخول بلا نزاع، ولا نحتاج إلى مثل هذا التأويل. هل تدخل الأم تردد إن وهل تدخل الأم في لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيعم؟ ما نحتاج إلى مثل هذا. ويبقى أن الأمهات كلها ما الإنسان أو الجدات ما تدخل. إذا لو قال لآبائنا وأمهاتنا تمام ما يخلو خلاص. ها؟ اسمع كلام ابن حجر، إن أريد به من له الولد فيعم، إذا ما أريد ما تدخل. أي ما يخالف، لكن ليش نلجأ إلى ما في احتمال؟ ما له داعي. التثنية دخول الأم فيها قطعي ولا يخالف فيها أحد، والإفراد والدينا هذا الإفراد احتمال. نعم. أنت وما أنت ومالك لأبيك، هل تلحق بها الأم ولا تدخل؟ في نصوص كثيرة جاء دلت الأدلة على أن الأم أولى من الأب فيها، لكن ما لنا لازم بالاحتمال وعندنا لفظ يدخل الأم قطعا. قال وهل تدخل الأم في لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيعم، أو يقال اكتفى بذكر أحدهما. اكتفى بذكر أحدهما، ليش يكتفي بذكر أحدهما؟ لدخول الآخر. ها؟ اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر، ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد الأعزة. لكن إذا كان المراد هذا والأم أولى وأقرب إلى الابن وأولى ببره، ما ذكر الأم؟ هو إذا ذكر الأم لن يدخل الأب بحال على كل احتمال، وإذا ذكر الوالد وكذلك إذا ذكر الأب لا تدخل الأم إلا على سبيل التغليب في التثنية، إذا قيل الأبوين فتدخل الأم من باب التغليب كما يقال العمران والقمران وما أشبه ذلك. ها؟ لا ليس في القرآن أبناؤكم وآباؤكم، ما ذكر الأمهات على أنها داخلة في الآباء، يعني كون الشيء يدخل بالإشارة لا بالعبارة هذا شيء آخر، يعني من دخولا أوليا أو من باب قياس الأولى هذا معروف يعني، بس ما نحتاج إلى شيء وعندنا أصرح منه ولا يكلفنا شيء. ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد الأعزة كأنه قال أحب إليه من أعزته. وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير، وقدم الوالد على الولد. الناس هذا اللفظ العام عطف على الوالد والولد لأنه قد يوجد من يدخل في هذا اللفظ من هو أعز عند بعض الناس من والده وولده. بعض الناس يوفق بزوجة صالحة تملك وتأسر قلبه، ثم بعد ذلك الحب الجبلي مو بالشرعي قد يقدمها على أبوه في قرارة نفسه. ولذلك جاءوا الناس أجمعين ليدخل مثل هذا، قد يكون شخص اعتقه صار عليه له عليه حق أو أنقذه من هلكة، فيصل به الأمر عند بعض الناس إلى أن يقدمه على والديه، لا سيما وأن جانب الوالدين لا سيما مع طول العهد والمؤثرات على أديان الناس وعلى تصوراتهم، لا شك أنه وجد من يرخص الأبوين فيدخل في هذه والناس أجمعين من يقطع مثل هذا. بعض الناس يقول الله ما دام أبوه رخيصا عنده طلق أمه وبينهم مشاكل ولا يعرفهم بشيء وأمهم تزوجت وراحت وخلتهم، يقول شو قدموا لي؟ هذا الكلام مو شرعي ولا منطق وعقوق، لكن قد يوجد. فليش جابوا الناس أجمعين؟ لأنه قد يوجد عند بعض الناس من بعض الناس من هو أغلى عنده وأحب إليه من والده وولده، ولذلك جاء بالعام اللي ألا يبقي شيء. نعم، ويدخل فيه أيضا هو نفسه، لكن إذا قلنا بهذا ينبغي تقديمه. نعم، افترض أن الأم الوالد والولد كفار ثم أسلم، جاب الناس أجمعين الذي فيهم المسلمون، وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير، وقدم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال، وقدم الوالد في أخرى لمزيد الشفقة. وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخوله. وقيل إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم وهو بعيد. والناس أجمعين تقتضي قوله الظاهر دخوله، وقيل إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم وهو بعيد. ليش اقتضت خروجه منهم؟ لأن المحب غير المحبوب، والأسلوب فيه محب وفيه محبوب، يعني مثل ما قيل في إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قالوا إن أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة 4 فاسعوا أقل الجمع 2، وإذا نودي تقتضي منادي والمؤذن إلى ذكر الله الخطيب 4، ومنهم من يقول 3 باعتبار أنه يمكن الجمع بين الخطابة والأذان، يكون المؤذن والخطيب، وأقل من يدعى إلى الجمعة 2 فيكون 3. ليش أنا جبت هذا الكلام؟ لأنه يقول تقتضي خروجه منهم وهو بعيد. لماذا لا يقال اسعوا إلى 2 واحد منكم يخطب واحد يأذن؟ لماذا لا يقال واحد يخطب واحد يأذن يصيرون 2؟ لأن المطالب بالسعي غير المطالب بالذكر، لأنه الذي يذكر إلى ذكر الله يؤتى إليه، والمطالب بالسعي آتي إلى الذكر. وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله ابن هشام كما سيأتي، والمراد بمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، لأن حب الطبع نعم قد يتزوج امرأة غير مسلمة وتوجد بينهما المودة التي ذكرها الله جل وعلا، جعل بينكم مودة ورحمة، توجد المودة فتدخل قلبه ويقدمها على سائر الناس. والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. ايش معنى هذا؟ يعني أنه لو تعارض أمره عليه الصلاة والسلام مع أمر الوالد والولد، فإذا قدمت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام طبقت الحديث، وإذا قدمت أمر الوالد والولد أو المسؤول أو الرئيس فأنت قدمته على حب الله ورسوله. ويذكر في الحريق الذي حصل في منى سنة 17، قالوا إن شخص حج بوالده المقعد وبأطفاله، لما شب الحريق ما يقدرهم جميع، حمل الأطفال وهرب واحترق الوالد صلى الله العافية، احترق الوالد. فسئل بعض أهل العلم، بكى من هذه الحادثة. الآن تقديم مراد الله جل وعلا في بر الوالدين على حظ النفس، ولذلك لا تجدون أحاديث تأمر ببر الأولاد، هذا جبلي وحظ نفس، هذا ما يحتاج إلى أن يؤمر به، وإنما جاءت النصوص المتكاثرة تأمر ببر الوالدين. ولا بعد إهمال الأولاد سهل، لكن الطبيعة والجبلة تدعو إليه، ما يحتاج إلى النصوص. وإذا نظرنا إلى حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وسيق في شرعنا مساق المدح، لأنه قدم بر الوالدين على الأولاد وانتظر حتى يستيقظ الأب والصبية يتضاغون من الجوع، لماذا مدح؟ يعني بالإمكان أن يقسم اللبن ويعطي ذولا وينتظر بهذا ولا يلام، لكن في تقديم مراد الله جل وعلا على مراد النفس مدح من هذه الحيثية. وإذا نظرنا إلى كلام أهل العلم في النفقات، من المقدم، الأولاد ولا الوالدين؟ ها؟ الأولاد، الأولاد مقدمون على الوالدين في النفقة، منصوص عليه عند الفقهاء. هذا من الناحية الحكمية الظاهرة، لكن الإنسان قد يقدم شيء لمرجح مخالف لهواه، مخالف لهواه فيمدح من هذه الحيثية. فكونه يقدم مراد الله جل وعلا على مراده، لا شك أن هذه مرتبة عالية بالنسبة للموازنات الشرعية. والمراد بالمحبة هنا الاختيار لا حب الطبع، قاله الخطابي. يا إلى الله. وقال النووي فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، ومن رجح جانب الأمارة كان حبه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان، أن ذلك شرط في صحة الإيمان، يعني تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة الخلق كائنا من كان، لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال، وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرادا هنا، لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة. يعني فرق بين التعظيم والمحبة، لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة. يعني عندك شخص تعظمه لما عنده من أوصاف تقتضي ذلك، لكن هل يعني أن هذا الشخص أحب عليك من من من أقرب الناس إليك؟ ها؟ نظرت إلى عالم مثلا عامل بعلمه تعظمه، لكن ما يلزم أن يكون أغلى الناس عندك وأحب الناس إليك. قال: لأن اعتقاد العظمية ليس مستلزما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته، مع خلوه من محبته. قال: فعلى هذا من لم يجد في نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه. وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف في كتاب الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله حب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا والذي نفسي بيد حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. ذكرت في الدرس السابق أن التصرف بالمشاعر فيها بهذه السرعة، لأن المحبة تحتاج لتدرج، نعم، تصرف بالمشاعر بهذه السرعة لا شك أنه يدل على أن الإيمان غاية. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر انتهى. فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا. ومن علامة الحب المذكور، تفضل. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله: نعم، حب تقديم المراد. يعني أنت لو ما نظرت إلى حب الطابع ودققت فيه وجدت أن أصل المسألة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الطابع يعني من أجل إيش؟ الله أنقذك به من النار، ها؟ فرجعت المسألة إلى أنك أحببته من أجلك، هذا حب طابع. لكن يبقى أنه حب الاختيار الذي فيه تقديم مراد الله جل وعلا على مراد الرسول. بعض الناس يعني ما صحيح أن التربية لها دور، نعم التربية لها دور، ويجد من نفسه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام بقدر ما يعرفه عنه من أوصاف. ترى عموم كثير من عامة المسلمين ما يعرف الرسول إلا باسمه، مثل هذا تتوفر عنده محبة حقيقية جبلية انبنت على معرفة أوصاف يستحق بها الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة. كثير من الناس الله ما يعرف عنه إلا، وربما بعض الـ ما يضر ينفع، تعرض عليه الصلاة والسلام للامتهان والإهانة والسخرية من بعض الكفار، ترى أثرت في كثير من المسلمين مردودا إيجابيا، بحثوا عن الرسول وتحركت فيهم الحمية الدينية والغيرة الدينية على نبيهم وعلى رمزهم، فوجدت هذه المحبة. كثير من الناس في غفلة قبل ذلك، بدليل أنه لا يلتفت إلى أمره عليه الصلاة والسلام ويخالفه لأدنى سبب، ولا يصلي عليه كثيرا ولا يذكره كثيرا، في غفلة. لكن مثل ما حصل في قصة الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فمثل هذا فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم لا يطلب ولا يسعى إليه، لكن إذا حصل تستغل، يستغل لتكون آثاره نعم إيجابية ونافعة. بعض من إذا سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام طأطأ رأسه وبكى وزعم أنه يعظمه ويقدس أكثر من غيره ويصل في ذلك إلى حد الغلو المنهي عنه ويصرف له شيء من حقوق الرب، هل هذه دعوة صادقة ولا غير صادقة؟ يعني القلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب، قد يكون عندهم من كثرة ترديد ذكره وذكر أوصافه ومحاسنه وذكرهم على ألسنتهم وفي قصائد وفي أشعار وفي أشياء، قد يتولد عندهم شيء من الحب، لكن هل هذا الحب شرعي ولا لا؟ تحبه وتعصي؟ يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وتغلو وتصرف له شيء من حقوق الرب جل وعلا. في النهاية تقول أنا أحب، قد يوجد عندك محبة لكنها ليست الشرعية التي تقربك إلى الله جل وعلا. لا لا لا، هذه محبة اللي تقتضي تقديم النفس بين يديه عليه الصلاة والسلام، فلو قدر أنه يفديه بنفسه في حتى يصل إلى حد أن يقتل دونه، نعم هذه محبة طبع ومحبة اختيار. وين؟ متى يتولد حب الاختيار؟ يتولد من إدامة النظر في سيرته وشمائله والنصوص التي تدل على ذلك وتأمر بمحبته وتقديمه. كيف تحب العلم إذا نظرت في النصوص التي جاءت في الحث عليه ورفعته ورفعة منزلة أهله في الدنيا والآخرة؟ تحب العلم. ولا واحد من الشباب مسافر مع والده في صيف، ووالده من بلد البلد ودورات ودروس ولقاءات، يقول له الله مسكين الذي حياته وش ولبو تلذذ. النظرة تختلف، هذا ما ذاق ولا عرف الهدف ولا قرأ في ما يحث على ذلك. فالذي يولد مثل هذه المحبة القراءة. قد يقول قائل أن هناك كتب جعلت المسلمين في الأقطار، يعني في معظم حالهم، يحبونه عليه الصلاة والسلام ويكثرون من ذكره في مجالسهم وفي قصائدهم وفي كلامهم كله، ويضفون عليه بعض الأوصاف التي بعضها شرعي وبعضها غير شرعي ويغلون به ويقرؤون من الكتب ما يعينهم على ذلك ويرمون غيرهم بأنهم جفاة. يعني عندنا هل يقرأ الشفاء أو حتى الشمائل للترمذي؟ ها؟ يعني عناية بها قليلة، كلنا نعترف بهذا، لكن هل معنى أننا لا نعظم الرسول؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على كل شيء حتى النفس، وما صح في السنة وما جاءت به النصوص الصحيحة لسنا على غفلة منه. يعني لا يعني أن ما قرأنا الشفاء أننا ما نقرأ شمائله في الصحيح، في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وفي الكتب المعروفة، حتى نرمى بأننا لا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعظم الرسول. نقتصر على ما صح، والكتب التي ألفت في الشمائل والخصائص لا تسلم من غلو، أقول لا تسلم من غلو. فكثير من أهل التحقيق تحاشاها من أجل ما فيها من غلو، ولا مانع أن تقرأ ويعلق عليها وتدرس، ما في إشكال إن شاء الله، يعلق على ما فيه مخالفة. هو إذا أقيمت بدعة لا شك أن البدعة مذمومة، لكن في ثناياها قد يكون فيها خير، في ثناياها أصلها مذموم، كل بدعة ضلالة، لكن قد يكون في ثناياها يمر أشياء يعني ما بكلها باطلة من كل وجه. ولا يعني هذا أن الإنسان يشرع البدعة، البدعة كل بدعة ضلالة، لكن قد يمر في مجلس من مجالسهم أو في عبارة أو في جملة من جملهم ما هي حق لا توجد عند من يجفو، والذي يجفو ما بشك أنه ما حقق الأحاديث التي جاءت تدل على أن هذه المحبة من الإيمان. يعني في وقتها إذا وافق جمعة وقت الهجرة أو وقت ولادته عليه الصلاة والسلام ذكرت سيرته، هل هذا يعتبر من الأمور المرتبة التي تشبه العيد أو أنها بالمناسبة تذكر؟ يعني كونه تذكر مرة أو مرات وتترك مرار هذا يقطع الترتيب الذي يجعله في حكم العيد. أحيانا يعني يغفل الإنسان، كما أن الصلاة عليه مقرونة بذكره ويغفل الإنسان، فإذا ذكر قال اللهم صل على محمد. هو ما عندنا شك أن سد الباب هو الأصل، لكن لو قدر أن الإنسان غفل عن سيرته عليه الصلاة والسلام فتذكر في هذا الوقت وتكلم عن سيرته في أحدهم عن سيرته عليه الصلاة والسلام من غير قصد وترتيب لكنه غفل ثم تذكر ويستمرون كل سنة. لا لا هذا ممنوع، هذا ممنوع. ها؟ يعني أنت ما تحس من نفسك أنك في صفقة مربحة ثم يأذن المؤذن وتتركه وتروح ما هو بقلبك معلق بها؟ هل معنى هذا أن صلاتك يعني انصرف قلبك بالكلية ونسي هذه الصفقة؟ كان ما غفل أحد في صلاته ولا سهى أحد في صلاته. لو أن الإنسان يقطع علائقه بالدنيا إذا أقيمت الصلاة وأذن الصلاة، لكن مجرد تركك هذا الأمر المحبوب إليك إلى إلى إلى ما أمر الله به ورسوله دل على إيمان. ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها على أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا. وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به. ما قلنا إن الغفلة عن هذه المحبة توقع في الجفاء. نعم، التذكر والتفكر يوقع في هذه أو يدعو إلى هذه الأحبية. رحمك الله. وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها، أما نفسه فإن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات وهذا هو حقيقة المطلوب، أما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلف حالا ومآلا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي.